тек ғана қарны тұсық не есің ағы көрзірек әркетілі тәсән ұға Дерәй сұфиға зин апына ойғығығығ Уйнын ұла кейген Уйн ұғығай халақ е زبيك تنسيك سوّر غدك كله فاسر للحب تعقلت ولاكي يقي يا الله يهديك السين أنا ريّلي تمان ووق والنير هن الحب لن فلا سيقلي فلوس نسيرة نيقليك سوت نسولا نتقدي والنير هن السين أتنوري السحل والوق يحفيه بالقلاب هارك يلا مدرس يوفانا سفاري هود الحلاوة سلقتي يا مداير انسين والفلس كلي والو طلبها غجاب ودل ختم تداخ من تكيك الحب تحنو تلاك يقتي يمكارك بخصيف هاركي فيري ولينو كما سوف سحج جماع بارك ربي سرب ترميتم أعبر ربي أحبيبا مثل حدود إجمات وفيدا إرسي غدت عبت وربكيك الحب أرسي تليتم هدي نزرد أرك الخط من ويد ورديت ميدم رايك نسكرت بليش غلطي في ليتم يا يا يا يا يا يا حبيب الهمان يا يا يا يا يا يا يا حبيب الهمان ريت مول الحب ريت سيدك انت السق يا نوري رزقنا ما ميران لحنا يا ورنا وريت بلان والفلاس اللي تيره الغراد ورطمة طالبان كله باب الكذوب يغيك شمكري تصبتي يا مدى طريق الطلق ورسريك تمان يقال حب الحب يقال غرد العيبان سيكورة سلهم يقول نيكاتي نسل وقتي يا مدى غزيب غان زينة تشيك بباس كر غسل خطر ودايرة كم ويفكتي يا حقان يرزمان هرنيتي السلة تزاي يا يا يا يا يا يا حبيب الهمان يا يا يا يا يا يا يا يا حبيب الهمان حدوني تقات مسؤولك ميزق المغرز مركديك سيدي الناس يبضك الغرض ناك دلخات من تهابي فيك كنس كلا الغشي ما اجدعي خوال مجيب يغول افلاس يسس انتقوك تاريك تبتي سيقلنك روح ناس يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي في دنيا وريدة يا قنطن دي في دنيا ماني ماني صحي شباب هدر وند مزير أجيوني لطبنا شرحي تعيا يتمقي يهلي ونتصبر أراغك كطنبيا يفولك هذي كالي ظنمنا قرنيا قياني ووالي حبوك نكرنا كرم حس حوالي قرغاك ما يغمن الحنق يا كذان ما يجران يكريك كتمان يا هيدها خريجي سرتو في مغاق ثاوي مهلي دنو لنك ورغمق يا البيزان رتزور هاتي لي غفوسينو بابنه موري في زور اللي غلى الحجاب سنو فاني سقطي يا تمون بعسان أو فاني رولينو يا يا يا يا يا يا حبيب الهمان كاين يا يا يا يا يا يا حبيب الهمان كاين هذي مغربيين هالصيف هالشباب يبطفوا رسانا Yeah, yeah, yeah, yeah.